فقال: ويل لكل أفاك أثيم، أي كذاب في مقاله، أثيم في فعاله. وأخبر أن له عذابا أليما، وأن من ورائهم جهنم تكفي في عقوبتهم البليغة، وأنه لا يغني عنهم ما كسبوا من الأموال شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء يستنصرون بهم فخذلوهم أحوج ما كانوا إليهم لو نفعوا. فلما بين آياته القرآنية والعيانية وأن الناس فيها على قسمين، أخبر أن القرآن المشتمل على هذه المطالب العالية أنه هدى، فقال: هذا هدى، وهو وصف عام لجميع القرآن، فإنه يهدي إلى معرفة الله تعالى بصفاته المقدسة وأفعاله الحميدة، ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائهم وأعدائهم وأوصافهم، ويهدي إلى الأعمال الصالحة ويدعو إليها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي إنها يهدي لكل طريقة فضلى، لكل طريق قويم. إن هذا القرآن يهدي، يدل من اتبعه، يدله على الصراط، يدله على الطريق. الله أكبر. صلى الله. ويبين الأعمال السيئة وينهى عنها، ويهدي إلى بيان الجزاء على الأعمال، ويبين الجزاء الدنيوي والأخروي. فالمهتدون اهتدوا به فأفلحوا وسعدوا، والذين كفروا بآيات ربهم الواضحة القاطعة التي لا يكفر بها إلا من اشتد ظلمه وتضاعف طغيانه، لهم عذاب من رجس أليم. قال الله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر. إلى هنا صلينا. رضي الله عنكم. قوله تعالى: من ورائهم. شيخ مراد ورائهم، يعني يقول وراء تأتي مرادا بها أمامهم، تأتي منا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بين يدي عذاب شديد.